أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نواصل على الإسراء والمعراج. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن رأينا ما حصل وكيف النبي صلى بالأنبياء إمام، وكيف أتى له جبريل بالخمر اللي هو شراب يعني اللذيذ، ليس خمر الذي يصدع، واللبن، فأخذ النبي اللبن وقال: تمسكت بالفطرة. ثم عرج به إلى السماوات لتشريفه ورأى عجائب العالم العلوي، ومنها رأى جبريل. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى شجرة عظيمة كبيرة تبدأ من السماء السادسة وتمتد إلى السابعة. ورأى جبريل مرة أخرى، يعني لأنه مرتين رأى جبريل الرسول في حياته، مرتين على صورته الأصلية. كان دائما يأتيه بصورة رجل، كثيرا ما كان يأتي بصورة صحابي اسمه دحية الكلبي، جميل الشكل، لأن الملائكة قد يتشكل رجال من غير آلة ذكورة، لأنهم ليسوا إناث وليسوا ذكور، لا يتشكلون بصورة النساء. فمرة رآه على صورته الأصلية ففي مكان قرب مكة اسمه أجياد، فأغمي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عظيم الخلقة سادا الأفق. تصور تشوف إنسان قدامك ساد كل شيء اللي قدام، له 600 جناح جبريل عليه السلام. ورآه مرة أخرى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اقترب من جبريل، يعني حتى كان ما بينه قدر ذراعين أو أقرب. هكذا العلماء فسروا الآية: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا قلنا لا يجوز إنسان يعتقد في حق الله الجهة والمكان، لأن هذا الشرك واضح، لا يعذر الإنسان بجهله في هذا. ليس مثل وجود الجنة والنار، وجود عذاب القبر، فرضية الصلوات، هذه لا تعرف إلا بالسماع. أما الخالق لا يوصف بالكمية والمقدار هذا، ولو من غير أن يسمع بالعقل تعرف هذا، لأنه الذي له كمية ومقدار وحجم يكون مخلوقا. فلا عذر إذا إنسان غلط اعتقد في حق الله يعني الجسم. بعض الناس حصل، بعض الناس يعني سمعناهم يقولوا: كنت أعتقد في حق الله جسم كبير وكذا. هذا ماذا يفعل؟ يتشهد، ما ينفع شيء إلا يتشهد، لأنه في الأصل ما كانش عنده على عقيدة الإسلام، كان يعبد خيال. إذن ثم دنا فتدلى كان اقترب من جبريل عليه السلام، وورد أنه وصل إلى فوق السماء السابعة، ف واصل وحده الرسول عليه الصلاة والسلام، جبريل تركه، ونزل عليه الوحي بفرضية الصلوات الخمس. كذلك هناك قصص مكتوبة في بعض الكتب، قل أنه جبريل قال له: لهنا إذا أنت يعني دخلت احترقت، وإذا أنا دخلت احترق. هذه لم ترد هذه. وبعض يقولوا أنه التقى بالله، وهذا كذلك الشرك واضح، لأن الله لا يشبه لا النبي ولا يشبه شيء من خلقه. النبي مخلوق لله وجبريل مخلوق لله، الله ليس كمثله شيء، إنما كان مكان مشرف نزل عليه فيه الوحي. Donc on a parlé, le prophète alayhi salatu wa salam, après qu'il est arrivé à Jérusalem, qu'il a prié, dirigé les prophètes, il est monté dans les cieux. Et il a vu des choses étonnantes. Parmi elles, on a cité le verset وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. C'est-à-dire, le prophète, il a vu Jibril une deuxième fois. Parce que le prophète, dans sa vie, il a vu Jibril deux fois avec la vraie apparence. D'habitude, Jibril, il venait avec l'apparence de quelqu'un, d'un homme avec une belle apparence. Les anges, ils peuvent prendre l'apparence d'homme, mais pas de femme. Ils prennent l'apparence, juste l'apparence, sans organe, comme Sayyidina Maryam. Allah قال فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. C'est dit dans le Coran que Jibril est parti, quand il est parti voir Maryam, il avait l'apparence d'un jeune homme avec une belle apparence. Donc, et là, une fois le prophète, à côté de la Mecque, à Adjiyad, à un endroit qui s'appelle Adjiyad, il a vu Jibril, il a dit au prophète, demande à Dieu de me voir sur ma vraie apparence. Il a fait le doua et Jibril s'est transformé immense. Et le prophète, il s'est évanoui. Donc, c'est la première fois. Et Jibril, il a 600 ailes. Il n'a pas ouvert les ailes. Il a ouvert que deux. Et il était très immense. Et le prophète s'est évanoui. Après, Jibril a repris son apparence. Il a serré le prophète. Et la deuxième fois, c'était justement à cette occasion-là, qui est citée dans le Coran. Il l'a vu une autre fois. Et il s'approchait de lui jusqu'à ce qu'il y avait la distance de deux coudées au moins. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Et bien sûr, il n'est pas permis de croire que Dieu ressemble à Jibril ou une créature. C'est ça, c'est de la mécréance. Ça, celui qui a cru ça, lui, c'est son islam, il n'était même pas valable. Il adorait une imagination, donc la seule solution, ça arrive, certains gens, ils font l'image de la prière, il pense que Dieu c'est un grand corps. Donc en fait, lui, il n'était même pas sur l'islam. Là, il n'y a pas d'excuse. Ce n'est pas comme la prière, le paradis, l'enfer, dans la tombe. Ça, tu ne sais pas avec la raison. Il faut avoir écouté pour savoir qu'il y a le paradis, l'enfer, etc. Mais que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, la raison, elle confirme que toute forme, toute quantité a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc celui qui croit ça, il n'a pas la croyance des musulmans. Donc la seule solution pour lui, s'il s'est trompé, c'est de dire les deux témoignages pour être vraiment sur l'islam. Donc il a vu Jibril. Et après, quand ils ont continué, à un moment, Jibril il a laissé le prophète. Et le prophète, il est arrivé dans un endroit, il a reçu la révélation. Et là aussi, il y a des histoires, les gens racontent des histoires comme un peu les dessins animés, on dirait. Il rêve. La religion, ce n'est pas les rêves. Il y a des règles précises. Donc, il est arrivé à un endroit, il a reçu la révélation de Dieu, tout simplement. Mais Dieu, il n'est pas concerné par l'endroit et l'espace, le temps. Comme il était à Ghar Hira, il a reçu la révélation, il a reçu un endroit précis, à Ghar Hira, qu'on visite quand on va là-bas. Mais Dieu n'a pas besoin du Ghar Hira ou de Mont Sinaï, où Moussa a reçu la révélation. C'est des endroits que Dieu a fait qu'il y a de la baraka. Et dans les cieux, il y a de la baraka aussi parce qu'il y a les anges qui obéissent à Dieu. Donc, le prophète, il a reçu des choses comme, notamment, comme on l'a dit, les cinq prières. L'obligation des cinq prières. Et c'était donc là un signe que c'est un devoir imminent, comme on l'a dit. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين